هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله. ثم قال: اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأتها. فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. هذا الحديث كنا شرعناه في الكلام عليه، وبلغنا قول عمر رضي الله عنه إنه سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتساءلنا: ما هذا الذي يكون عمر رضي الله عنه سمع هشاما يقرأه على غير ما يقرأه هو؟ الخلاف في القرآن في القراءات خلاف في نوعين: خلاف في الأصول وخلاف في الفرش. ما الأصول وما الفرش؟ الأصول هي هذه القواعد التي تتكرر في القرآن كله، فمثلا من يهمز فإنه يهمز بالقرآن كله، الأرض يقرأها بالهمز في القرآن كله، المؤمنون يقرأها، البئر، الذئب، هكذا في القرآن كله. ومن لا يهمز لا يهمز في القرآن كله، ومن ينقل ومن يحذف الهمزة وينقل حركتها إلى الساكن قبلها كذلك يفعل في القرآن كله، الأرض. ومن يسكت في الهمزة الأرض يصنع هذا في القرآن كله، ومن يقلل في ذوات الياء يصنع ذلك في القرآن كله، ومن يقلل في ذوات الراء أو يرجع فيها يصنع ذلك في القرآن كله، ومن يصل في ميم الجمع يهديهم يصنع ذلك في القرآن كله، ومن يصل هاء الضمير يصنع ذلك في القرآن. هذا القواعد التي تتكرر في القرآن كله، هذه تسمى عند أصحاب القراءات تسمى أصولا. الفرش هو الخلاف الواقع في الكلمة الواحدة، كما في يكذبون ويكذبون، كما في نغفر ويغفر وتغفر، كما في فتلقى آدم فتلقى آدم من ربه كلمات كلمات، هذا خلاف في الكلمة نفسها، وهذا يسمى خلافا في الفرش. الخلاف في الأصول في الغالب يرجع إلى اختلاف اللغات، ولهذا يبعد أن يكون الذي سمعه عمر من هشام أن يكون خلافا في الأصول، لأن لغتهما واحدة، كلاهما قرشي، عمر رضي الله عنه قرشي عدوي، وهشام قرشي أسدي، كلاهما قرشي لغتهما واحدة، فيبعد أن يكون ما سمعه مما يرجع إلى الأصول. لكن لا فالأغلب إذن أن الخلاف خلاف في الفرش. طيب، فما يعني يحتمل هذا الخلاف في الفرش أن يكون في جهتين. تحتمل أن يكون من الخلاف الذي ما زال يقرأ به في القراءات إلى يومنا هذا، وهذا الخلاف في الفرش في الفرقان. مثلا قال ربنا سبحانه أو تكون له جنة يأكل منها، هذه قراءة الجمهور، حمزة والكسائي يقرأان جنة نأكل منها، هذا خلاف في الفرش. ويجعل لك قصورا، هذه قراءة الجمهور. يقرأ أبو داود، يقرأ ابن كثير وشعبة عن عاصم وابن عامر الشامي يقرؤون ويجعل لك قصورا بالرفع لا بالجزم. ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله، ويوم نحشرهم هذه يقرأها ابن كثير وحفص عن عاصم، ويوم يحشرهم فيقول أأنتم أضللتم عبادي، يقرأها الشامي بن عامر فنقول أأنتم أضللتم عبادي، فما يستطيعون صرفا ولا نصرا، هذه قراءة الجمهور. حفص عن عاصم يقرأها فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، وننزل الملائكة تنزيلا، هذه قراءة الأكثرين. ابن كثير يقرأ وننزل الملائكة تنزيلا بزيادة نون، إلى آخر ما هناك مما أشار إليه الشاطبي رحمه الله في حرزه بقوله ويأكل منها النون شاعا وجزمنا ويجعل برفع دل صافيه كملا، ونحشر يا دار على ويقول نون شام وخاطب تستطيعون عملا ونزل زده النون وارفع وخف والملائكة المرفوع ينصب دخلولا، إلى آخره. هذا احتمال، ويحتمل احتمال آخر أن يكون الخلاف في ما كان يومئذ خلافا وليس اليوم خلافا، لأن بعد أن حرق عثمان رضي الله عنه المصاحف بإجماع الصحابة كان هناك قراءات يقرؤون بها ولم يعد الناس يقرؤون بها، وأحرقت فيما أحرق من المصاحف بإجماع الصحابة. من ذلك مثلا مما ليس يدخل في خلافنا الآن عندنا في القراءات وكان عندهم، قول ربنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقرأها تبارك الذي نزل الفرقان على عباده. أنا ذكرت لكم الخلاف في قول ربنا ويجعل لك قصورا، أنه دائر عند السبعة بين الجزم والرفع. طلحة بن سليمان وعبيد الله بن موسى كانا يقرآن هذه الآية ويجعل لك قصورا بالنصب. قول ربنا إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ ويمشون في الأسواق، وهذه كلها ليست موجودة في الخلاف القرائي عندنا اليوم. فيحتمل أن يكون عمر سمع شيئا من هذا وشيئا من غيره، والله أعلم. نعم. يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها. نعم، وهذا سبب استغرابه. فكدت أن أعجل عليه. فكاد أن يعجل عليه، وهذا يبين لكم ما كانوا عليه رضي الله عنهم من التشدد في حروف القرآن وألفاظه، حتى كاد عمر رضي الله عنه يساور هشاما لولا أنه منعه من ذلك حرمة الصلاة، فتلبث وراث إلى أن يفرغ من صلاته، ثم ساوره وأخذ بتلابيبه وجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم جرا. هذا مع ما كان لهشام بن حكيم من المنزلة عند عمر. أنا ذكرت لكم في المجلس الماضي لما ترجمنا لهشام بن حكيم أن عمر رضي الله عنه إذا كان يبلغه الأمر ينكر يقول لا يكون هذا ما بقيت أنا وهشام، فهشام عنده بهذه المنزلة ومع ذلك يصنع به هذا الصنيع. عمر رضي الله عنه ما كان يراعي في الحق قريبا ولا بعيدا رضي الله عنه. ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه. لببته أي أخذه من لبته، اللبة المنحر، هذا النحر، هذه اللبة. لببته إذا جمعت عليه ثيابه إلى نحره في الخصومة وجررته بها. والعرب تقول عن كل من تشمر وتحزم وجمع عليه ثيابه لخير أو لشر تلبب، وهذا متلبيب. فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله. نعم المعلم كان صلى الله عليه وسلم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله يعين على الرفق ما لا يعين على العنف وما لا يعين على سوى على أي شيء سواه. فالرفق يحصل به التعليم ويحصل به الخير كله كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون حديث الذي رواه مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي لما كان يصلي فعطس أحدهم في الصلاة فشمته هو والناس تصلي، وما كان يعلم أن ذلك ممنوع منه في الصلاة، فلما شمته بصوت مرتفع يرحمك الله والناس تصلي شرع الصحابة ينظرون إليه يضربون على أفخاذهم، ما يستطيعون الكلام لكنهم يضربون على أفخاذهم يسكتونه، فلما رأهم يضربون على أفخاذهم زاده ذلك كلاما فقال واثك لأمي ما بالكم تنظرون إلي، لا يفهم هذا الذي صنع. فلما انصرفوا من الصلاة التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. الشاهد هو ما يقوله معاوية رضي الله عنه نفسه، يقول ما رأيت بعده ما رأيت قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني ولكن قال كذا وكذا. صلى الله على رسول الله صلى الله على رسول الله، سأل الله أن يرزقنا التأسي به. ثم قال اقرأ يا هشام، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، وهو لا يعرف غيرها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، وفي رواية هكذا أقرأني جبريل. ثم قال لي اقرأ فقرأتها، فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. اختلف العلماء في معنى الأحرف السبعة اختلافا طويلا طويلا طويلا، حتى أوصل ابن حبان الأقوال في هذه المسألة إلى خمسة وثلاثين قولا في تفسير المراد بالأحرف السبعة، إلى 35 قولا. جاء السيوطي بعده فأوصلها إلى 40 قولا وذكرها معزوة إلى قائلها، وجاء بعده الملا علي القاري رحمه الله الحنفي فزاد قولا فصارت الأقوال 41 قولا في في في في هذه القضية، على أنه لم يقتصر اختلافهم في معنى الأحرف السبعة، بل اختلفوا أيضا في العدد السبعة، هل يراد به حقيقة العدد أم لا تراد حقيقته، وإنما يراد الدلالة على الكثرة. وهذا مذهب عربي معروف، أن العرب إذا أرادت أن تدل على الكثرة قالت العدد سبعة، وإذا أرادت أن تدل على الكثرة في العشرات قالت سبعين، وإذا أرادت أن تدل على الكثرة في المئين قالت سبعمائة. وهذا مذهب القاضي عياض رحمه الله، وتبعه فيه جماعة، قالوا ليس المراد خصوص حقيقة العدد سبعة، لكن المراد أن هذا القرآن أنزل على أحرف كثيرة. لكن الخلاف في هذه المسألة أخف من الخلاف في المسألة التي قبلها، والجمهور على أن المراد حقيقة العدد، ويستدلون على ذلك بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فزادني فلم أزل أستزيده حتى أقرأني على سبعة أحرف. فلما ذكر غير السبعة من الأعداد دل ذلك على إرادة حقيقة العدد لا مطلق التكثير. ويدل لذلك أيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبي، أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية تقرأ على حرفين، فرددته أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة أن اقرأ على سبعة أحرف. فهذا أيضا دليل على ما ذهب إليه الجمهور. أما الخلاف الطويل الذي بلغ إلى ما ذكرت لكم من الأقوال، فأظهر هذه الأقوال جميعا قولان. الأول وهو قول الجمهور أن المراد بالأحرف السبعة المراد بها المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة، نحو هلم وأقبل، ويستدلون يستدل الجمهور بما روى الإمام أحمد عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن جبريل قال عليه السلام قاله: يا محمد، اقرأ القرآن على حرف. فقال ميكائيل عليه السلام: استزده. فاستزاده، فزاده فقال: قرأ على حرفين. فقال ميكائيل: استزده. فاستزاده فلم يزل يستزيده حتى بلغ سبعة أحرف، وقال: كلها كاف شاف ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب، نحو قولك: هلم وأقبل وتعالى، واذهب وأسرع وعجل. وذكر التفسير أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يقرأ قول ربنا سبحانه: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، كان يقول يقرأها: أخرونا نقتبس من نوركم، أمهلونا نقتبس من نوركم. فالمعاني متقاربة والألفاظ مختلفة. وهذا كما قلت لكم قول الجمهور، ولا يعنون الجمهور لا يعنون أن الإنسان يأتي بلفظ من عنده لمعنى يقارب معنى القرآن، لا، ولكن يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه التوسعة بالسبعة الأحرف أقرأ أبي مرة بحرف عارضه به جبريل، وأقرأ مرة عبد الله بن مسعود بحرف عارضه به جبريل، وأقرأ مرة هشام بن حكيم بحرف عارضه به جبريل، وهكذا. وعلى هذا يحمل ما رواه أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه أنه قرأ: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، قرأها: وأصواب قيلا. فقال له رجل: إنما نقرأها وأقوم قيلا. فقال أنس رضي الله عنه: إن أقوم وأصوب وأهيأ واحد. فمعنى قوله واحد عند الجمهور أنها جميعا مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرأ الإنسان منها ما شاء، لأن جميع ذلك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرأه إياه جبريل كما قال هو هكذا أقرأني جبريل. على أن بعض العلماء أخذوا هذا الحديث على ظاهره وقالوا إذا قرأ الإنسان بلفظ من عنده وكان معناه يوافق ويقارب معنى القرآن فقد أصاب، وهذا القول خطأ بين الغلط ظاهر جدا. قال ابن الأنباري رحمه الله الإمام المشهور قال لو جاز أن يقرأ الإنسان بألفاظ مخالفة لألفاظ القرآن إذا كانت تقارب معانيها وتشتمل على عامتها لجاز أن يقرأ في موضع الحمد لله رب العالمين الثناء للباري ملك المخلوقين، ويتسع هذا الأمر حتى يبطل جميع لفظ القرآن ويكون التالي للقرآن حينئذ مفتريا على الله عز وجل كاذبا على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان سيبدل بألفاظ من عنده وإن كانت قريبة المعاني لمعاني القرآن ويقول قال الله تعالى هذا افتراء على الله، وهذا ويقول هذا نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فيكون كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر جدا. على أن المحدثين لا يصححون حديث أنس عند أبي يعلى لأنه من رواية الأعمش عنه، ويقولون إن الأعمش لم يسمع من أنس رضي الله عنه. هذا القول الأول. القول الثاني أن المراد بالأحرف السبعة لغات سبعة من لغات العرب، هي لغات فصيحة، يقولون إن هذا قريش إن هذا القرآن فيه سبع لغات من لغات العرب الفصيحة، فيه لغة قريش، فيه لغة هذيل، فيه لغة تميم، فيه لغة كذا ولغة كذا، إلى سبع لغات نظمها الإمام الهلالي السجل المسيح المغربي المعروف بقوله وأحرفها في الذكر تنبي بأنها لغات لقوم سبعة، هكذا ورد تميم قريش ضبة وكنانة وخامسها قيس هذيل بنو أسد، فيقولون هذه السبعة الأحرف أي سبع لغات من لغات العرب الذين ذكرهم. ويقول لك وهذا مذهب الزهري ومذهب ثعلب ومذهب أبي عبيد القاسم بن سلام ومذهب الإمام بن عطية الأندلسي في طائفة من أهل العلم، ويقول لك هؤلاء لا تعترض علينا بما قال عثمان رضي الله عنه إن هذا القرآن نزل بلغة قريش، لا، فإنه يريد نزل بلغة قريش في معظمه وأكثره، لا أنه نزل بلغة قريش خاصة وليس فيه من لغات العرب شيء، لا. قالوا بل بدليل أن ربنا سبحانه يقول إن جعلناه قرآن عربيا، لم يقل ربنا إن جعلناه قرآن قرشيا، ويقولون في القرآن لغات غير لغة قريش، من ذلك قول ربنا سبحانه أو يأخذهم على تخوف أي على تنقص هذه لغة هذيل، قال ربنا سبحانه حتى إذا سوى بين الصادفين في لغتي في قراءة من قرأ بالفتح فيهما في الصاد والفاء في الصاد والدال، هذه قال هذه لغة تميم، وفي قراءة الضم بين الصدفين قالوا هذه لغة حمير، وروى الطبري بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض، هذه فاطر ما كنت أدري ما هي، حتى أتى أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها أي ابتدأتها، فكيف تكون لغة قريش وابن عباس لا يعرفها؟ إذن ليست قرشية. روى الطبري بإسناده أيضا إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول ما كنت أدري ما ربنا افتح بين قومنا بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، حتى جاءت ابنة ذي يزن تخاصم زوجها وتقول تعال أفاتحك، أي أخاصمك، وليست لغة قريش. طيب على هذا القول وأن الأحرف السبعة هي اللغات السبع هذه مذكورة، يشكل على هذا هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه لم يعرف هذا الذي سمعه من هشام، وكلاهما قرشيون، أنا قلت لكم لغتهما واحدة، فكيف هذا؟ هذا لا إشكال فيه، لأنه يجوز كما قلت لكم أن الذي سمعه عمر رضي الله عنه من هشام رضي الله هو خلاف في الفرش وليس خلافا في الأصول، والخلاف في الأصول هو الذي يرجع إلى اختلاف اللغات، أما الخلاف في الفرش هذا لا علاقة له باختلاف اللغات. شوف مسألة كما ذكرت لكم طويلة ذيل الخلاف جدا، وأظهر هذه الأقوال التي جاوزت 40 قولا هذان وهذان لا يسلمان من الإيراد، ترد عليهما إيرادات. ولذلك قال أبو بكر ابن العربي المعافري الإمام القاضي المعروف قال هذه المسألة مشكلة جدا والكلام فيها عويص. السيوطي لما ذكر الأقوال 40 رجح أن هذه المسألة من المتشابه، وأنه لا يدرى ما حقيقة قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف. كل قول تذكره ترد عليك فيه الإيرادات، وأظهر هذه الأقوال هذان ومع ذلك لم يسلما من الإيراد، فالله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا القول. على أنني أحب أن أنبه إلى مسألتين. المسألة الأولى أن هذه الأحرف السبعة ليست القراءات السبع، هذا بإجماع العلماء. القراءات السبع بل القراءات العشر ما هي؟ هي اختيارات أئمة قراء، الأئمة هؤلاء نافع وابن كثير وأبو عمرو إلى آخره، هؤلاء رووا قراءات رووها عن شيوخهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رب العالمين، ولكن يجيء أحدهم فيختار من جملة ما قرأ به على شيوخه، يختار قراءة يختارها فيقرأ بها ويقرأ بها ويلزمها إلى أن يعرف بها وتشتهر عنه وتنسب إليه. ما معنى قولنا قراءة نافع؟ ما معنى هذا القول؟ هل معنى هذا أن نافع أنشأها وابتدأها وابتدعها؟ لا، هذا قرآن. لكن معنى هذا أن نافعا لما قرأ على شيوخه اختار هذه القراءة، هذا الوجه اختاره وقرأ به وأقرأ به، لم يكن يقرأ بغيره مما قرأه على شيوخه الذين أقرأوا به على شيوخهم هكذا مسلسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اشتهر أكثر منه ولازمه اشتهر به ونسب إليه، فصار من أخذ عنه وسئل ما هذا الذي تقرأ به يقول أقرأ قراءة نافع، لا بمعنى أن نافعا أنشأها ولكن إنما نسبت إليه لأنه لزمها وأقرأها. مفهوم الكلام؟ ثم بعد ذلك اختير لكل قارئ راويان، هذان الراويان كل واحد منهما اختار كما اختار شيخه، اختار هو أيضا وجها من جملة ما قرأ به على شيخه وأقرأ به كما صنع شيخه حتى اشتهر به. الآن ورش، نحن نقول نقرأ برواية ورش، رواية ورش عن نافع، هل ورش قرأ عن نافع فقط هذه الرواية التي هذا الوجه الذي يقرأ به الذي نقرأه؟ لا، لكن هذا الذي اختاره هو ورش، كما أن قالون اختار غير ما اختاره ورش، لأن رواية قالون تخالف رواية ورش ولا لا؟ هذه فيها الهمزة، هذه لا همزة فيها، هذه فيها صلة ضم من الجمع، هذه لا صلة لا ضم من الجمع فيها إلا بالنسبة لورش قبل همز القطع ويمود، هذه فيها الإدخال بين الهمزتين، هذه لا إدخال فيها إلى آخره، الخلاف الذي يعرفه من يشتغل بهذا الباب. معنى هذا أن نافعا أقرأ كل ذلك لكن ورشاد اختار هذا حتى نسب إليه وعرف به. ماذا تقرأ؟ أقرأ رواية ورش ورش أنشأها وابتدعها؟ لا، لكنه اختارها حتى اشتهر بها. مفهوم كلام؟ قال ابن الجزري رحمه الله: أول من بلغني أنه جمع القراءات من الأئمة المعتبرين أبو عبيد القاسم بن سلام، وجمع 25 قراءة زيادة إلى هؤلاء القراء السبعة الذين هم نافع المدني وابن كثير المكي وأبو عامر البصري وابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيون. قال: ثم جاء أبو الإمام أبو بكر بن مجاهد فاختار هو، ألف أيضا كتاب السبعة، كتاب اختار فيه قراء قارئا من كل مصر من الأمثال المشهورة سوى الكوفة، فإنه اختار منها هؤلاء الثلاثة الذين ذكرت لكم. فكان عدد الذين اختارهم سبعة، فأحدث ذلك شبهة عند الناس، فصاروا يظنون أن القراء أن هؤلاء هذه هؤلاء القراء السبعة أصحاب هذه الاختيارات السبعة، هذه القراءة السبعة، أن هذه القراءات هي هذه السبعة الأحرف. فلام العلماء أبا بكر بن مجاهد، لاموه وأنكروا عليه صنيعه، حتى قال الإمام المغربي أبو بكر أبو العباس بن عمار المهدوي نسبة إلى مهدية هذه التي في المغرب، قال: لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لا ينبغي له، وأشكل على العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءة السبعة هي الأحرف السبعة المذكورة في الخبر. وليته إذ اقتصر على بعض القراء زاد على السبعة أو نقص ليزيل الشبهة. لكن على كل حال لم يخالف الناس ابن مجاهد بعده، وجاء أبو عمرو الداني إمام الأندلس فكتب كتاب التيسير جمع في هذه السبعة، ثم جاء الإمام الأكبر أبو القاسم الشاطبي رحمه الله فنظم التيسير الزوائد عليه في حرز الأماني، وهذا الذي يقرأ به الناس إلى اليوم. ومع ذلك ما زال هذا الإيهام حاصلا عند العوام، عند من يقل نظره ومعرفته يظن أن القراءة السبع هي الأحرف السبع. هذه المسألة الأولى. القضية الثانية أن هذا الخلاف وإن كان طويلا لكنه في زمننا الآن خلاف نظري محض، لأن سواء أقلنا إن هذه القراءة السبع أبي القراءة العاشر هي مجموعة في حرف واحد، أو كما قال بذلك قوم، أو هي مجموعة أو هي جامعة للأحرف السبعة كما قال بذلك قوم، فإنها هي التي يجوز الصلاة بها ويجوز تلاوة القرآن بها على جهة التعبد، لا يجوز قراءة القرآن بغيرها. فسواء كانت هذه الأحرف السبعة قراءة لغات أو معاني أو غير ذلك من أنواع التفسير، فإن الذي يجوز أن يصلى به ويقرأ به في القرآن وأن يتقرب إلى الله بتلاوته هو هذه القراءات العشر السبع المذكورة في الحرز، والثلاث التي زادها ابن الجزري في طيبته وفي نشره وفي طيبته. فإذا الخلاف نظري محض، والله أعلم. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. والغرض من هذه الأحرف السبعة لماذا؟ للتيسير، فقرأوا ما تيسر منه، لأنه لو حمل الناس في ذلك الزمن على لغة واحدة لشق ذلك على ناس كثير من العرب. إنسان لا يقرأ أبدا إلا بالهمز، فلو كانت القراءة التي نزلت بغير الهمز كيف يفعل هو؟ كيف يفعل؟ ونحن الآن المغاربة تأثرت لغتنا الدارجة بروايات ورش، تقول لأحدهم بدارجتنا اجلس في الأرض ولا لا في الأرض، ولا تقول له في الأرض. هذه في الأرض من أين أتينا بها؟ هذه لغة عربية. لو هذاك العربي الذي هذه لغته التي ارتضعها من ثدي أمه، فحمل على أن يهميز، أو فحمل على أن يسكت، أو فحمل على أن يسهل همزة، كيف يقرأ؟ كيف يصنع؟ لا، سيترك القرآن. العربي الذي يميل الراءات، يميل، هذا الممال عندنا. لو قيل له لا تميل، لو نزلت القراءة وجها واحدا بالفتح فقط، كيف كان يصنع؟ ما يستطيع. هو لسانه لا يستقيم له إلا على الإمالة، وأنت تقول له الإمالة ممنوعة، لا بد أن تفتح، كيف يصنع؟ ولا لا؟ الآن كما تجدون في مثلا عندنا في القراءات ما يسمى بإمالة هاء التأنيث في السكت. هاء التأنيث، القارعة ما القارعه، وما أدراك ما وما أدريك ما القارعه، هذه لغة قوم. هاء التأنيث إذا أرادوا أن يسكتوا أملها، يعني يميلون الحرف الذي قبلها، وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء غير عشر الياعد إلى آخر ما هنالك. فكيف الآن كما ينطق أهل الشام، هذه لغتهم، هم لا يكتفون بإمالة ما قبلها التأنيث، يميلون غالبا كل ما يسكتون عليه. لو قلت لهم لا، يجب أن تنطق بها كما أنطق بها أنا، كيف كان يصنع؟ لا يتكلم. وهذا لو كان في الكلام فقط لهان الخطب، لكن القضية في قراءة القرآن، كيف يصلي ولا لا؟ فقرأوا ما تيسر منه، أنزل هذا، أنزله ربنا تيسيرا على عباده، حتى إذا استقام ألسن الناس على قراءة القرآن وتهيأوا لذلك، صارت الآن صاروا إلى ما يقرؤون به. نعم. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عنه قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع مولى ابن عمر، مات سنة 1700، عن ابن عمر رضي الله عنهما، مات سنة 73، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة. الإبل المعقلة هي الإبل المربوطة بالعقل، العقل جمع عقال، والعقال الحبل الذي يربط به البعير، فبعير معقل بعير مربوط بالعقال. يمثل النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب مثلا للقرآن وتفلته من صدر صاحبه بالبعير الذي يترك غير معقول. لماذا البعير؟ البعير فقط الذي يعقل في البهائم، أي بهيمة تركتها غير معقولة هربت وفرت؟ لا، لكن لماذا البعير؟ لأن البعران أكثر الحيوان الإنسي نفورا، أكثره شرودا هو البعير، غيره أقل منه شرودا، لكن هذا هو أكثر ما ينفر ويشرد وينيد إذا لم يعقل، فشبه به القرآن. والمثل من ذلك ظاهر جدا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث ويحض على تعاهد القرآن، وأن الإنسان ما دام يتعاهد القرآن بتلاوته فلن يتفلت القرآن عنه، ولن ينساه، كما أن صاحب البعير ما دام متعاهدا لشد عقال بعيره فبعيره ثم لن لا لا لا لا لكن إذا ترك تعاهد شد عقاله ند بعيره وشرد، إذا ترك تعاهد القرآن في صدره غفل عنه وتركه أيضا. ونحن المغاربة عندنا مثل، يقولون مثل القرآن كمثل ضيف عندك شديد الأنفة، نفسه تام. ثم هذا الضيف الذي هو في بيتك واقف عند باب البيت، عند الباب، وبلغته تحت إبطه، يعني ماشي لا يحتاج وقتا ليبحث عن بلغته ينتعلها، لا هي تحت إبطه، ما دمت تنظر إليه فهو أمامك، لكن إذا التفت عنه خرج من الباب. ضيف عندك في دارك فيحتاج أن ترعاه وتنظر إليه وتقضي حوائجه، لكن يأتيك الضيف فتلهى عنه وتلتفت دونه يذهب، إذا كان ضيف عزيز النفس، وإذا كان مرخرخ ما عنده قاع النفس هذا كراه وخا قاعد تصرف قرى جلست. وليس هذا بالقرآن، القرآن عزيز نفس، ما دمت تنظر إليه وتتعاهده بالاعتناء أهو عندك، إذا التفت عنه ولهيت وأدبرت عنه وتركته تركك. وهذا يدل له ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل من عقولها. وروى البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي واستذكر القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. هؤلاء كانوا يرون كيف تتفصى، كيف تفر، كيف تريد، كيف تتطلب التخلص من عقولها، كانوا يدركونه لأنهم أصحاب إبل، فيبين لهم، يضرب لهم بما يعرفونه ويعهدونه، يضرب لهم مثل القرآن، فكانوا لا يتركون ترداده وتكراره أبدا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير، أسأل الله أن يعوذ أن يعيذنا من هذه المسالك المرضية، الحمد لله رب العالمين.